Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 possessivi pronomoi 1 أنا يا الخاص بي مي ميا أنا لا أجد مفتاحي. Mi ne trovas mian ŝlosilon. أنا لا أجد تذكرة سفري. Mi ne trovas mian bileton. أنت كاف الخاص بك. Vi si via sia. هل وجدت مفتاحك؟ Ĉu vi trovis vian ŝlosilon? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Ĉu ci trovis cian bileton? هو ها الخاص به. لي ليا. هل تعرف أين مفتاحه؟ Ĉu vi scias kie lia ŝlosilo estas؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ĉu vi scias kie lia bileto estas؟ هي ها الخاص بها. شي شيا. قد ضاعت نقودها. شيا مونو مالابيريس. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Kaj ankaŭ ŝia kreditkarto malaperis. Nahnu na al-khass bina. Ni nia. Jadduna marid. Nia avĉjo malsanas. Jaddatuna bi'afia. Nia avinjo sanas. Antum antunna. كم كن الخاص بكم بكن في فيا أين أبوكم يا أطفال؟ إنفانوي كي استاس فيا باتشيو؟ أين أمكم يا أطفال؟ إنفانوي كي استاس فيا بانيو؟